قدسك وذامر قدام سيدنا يوهب هاتو غداو ذا المحالك ميد قربان أي سنتكم قبل تبدلوا سيدا لهم مرال دقمانت وردت دوض يا رسانت غرد فير هاكم خلف تسمعت تقزم تسمع الضعاء روحي كير قلب بمهدلين ومذني كور متصالح غيره وردي تهرد الشغلين يأسر من ننزيك يكفى هاي الرسل الرسل يولي نبغى انتي والنيم هي النيوك مبغي ندرع تبوي ضابري ذل بغيم انك الجرحي ونقديم ويبوي ديق شار ديني حلام ديما ولانيم همرور دينا بغرام زغت مشاه وارض ذل بغيم ليك نذيد شب ما السبام كل سنين قتلتي ضيميم تشل اغسل موتيم ورتغور يغري يرام ورت حشري فضل سريريم ذنوب سوى بيريم ومفغى انت مثير جم خلفام سلموديم هو الزواج ورد من هويم السرس ضدي يجزيم ثرني ضلع عيوب ورنلي يسمع راك ميسموليم تحلى السبيب غنيميم يا تاق الطبل المضيم انت ما نتوغى الفحكيم ادم تسوي السنين ام يوغى البعد والمريم من فيغ سيدا الدردسة ولي ومسمي ذيكاب اتصاري ويجبد دورا يصغر صد لقيت الزعب اني روح امو السجنة كل من يبري الهوى هدي يحيى زار المحنى اذ يم ما ذيك يا خلاف